الدرس الثالث من دروس كتاب الزهرة الندية شرح نظم المجرادية، موضوعه الجملة الكبرى والصغرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي حصة هذا اليوم نتناول إن شاء الله تعالى الجملة الكبرى والصغرى، وقد تقدم فيما سبق تعريف الجملة وأنها تنقسم إلى قسمين، اسمية وفعلية. فإن صدرت باسم فهي اسمية، وإن صدرت بفعل فهي فعلية، سواء كان الاسم في الجملة الاسمية مبدوءا به لفظا أو مبدوءا به تقديرا، وكذلك الفعل في الفعلية. فالمعتبر في الجملة هو الأصل، وتقدم كذلك أن الحرف غير معتبر سواء كان عاملا أو عاطلا، وإنما المعتبر اللفظ الذي دخل عليه الحرف. وتقدم كذلك أن من الجمل ما يحتمل الاسمية والفعلية، نحو أعندك زيد، على الاختلاف في تقدير المتعلق. والآن نقف مع تقسيم آخر للجملة باعتبار الوصف. فباعتبار الوصف تنقسم الجملة إلى صغرى وكبرى وذات وجهين، وقد نبه في المغني إلى أن الوجه استعمال فعل أفعل بأل أو بالإضافة، وأن قوله صغرى وكبرى إنما هو موافقة لهم، وأن العروضيين كذلك عندهم فاصلة صغرى وفاصلة كبرى. قال محشيه: الفاصلة الصغرى في العروض ثلاثة أحرف متحركة بعدها حرف ساكن، مثل كتبا. والكبرى أربعة أحرف متحركة بعدها ساكن، مثل كتبتا. يقول الناظم رحمه الله في بيان الجملة الصغرى والكبرى: وزيد أبوه قائم ومحمد أتى، جملة كبرى فخذه ممثلا. وصغراهما زيد مقيم وعامر، معان وبكر ذو غرام بمن خلا. فكبرى وصغرى قد تكون كخالد، أبوه أخوه عالم بالذي تلا. ويحتمل الوجهين بعض كلامهم، كمثل أنا آتيك في النمل نزلا، ودرهم ذا في الكيس، ودرهم ذا في الكيس، ثم محمد مقيم أبوه فافهمنه مسهلا. وإليكم التفصيل. فالجملة الكبرى هي الجملة الاسمية التي تبتدئ باسم يخبر عنه بجملة، جملة اسمية مبدأها اسم، صدرها مبتدأ، خبره جملة، سواء كانت جملة الخبر اسمية أو فعلية. مثال الجملة الكبرى التي ابتدأت باسم خبره جملة اسمية قولك: زيد قائم أبوه، زيد مبتدأ، قائم أبوه جملة خبر زيد. وقول الله تعالى: وأولئك هم المفلحون، وقوله سبحانه الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ولها أمثلة كثيرة في كتاب الله تعالى. ومثال الواقعة فعلية زيد قام أبوه، وقول الله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم، وإليها أشار الناظم بقوله وزيد أبوه قائم ومحمد أتى جملة كبرى فخذهم ممثلا، أي أن الجملة الكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة اسمية أو فعلية، فالأولى نحو زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ وقد أخبر عنه بجملة اسمية، والثانية نحو محمد أتى، فمحمد مبتدأ وخبره جملة فعلية وهي أتى المركبة من الفعل والفاعل المستتر. قال رحمه الله فخذه ممثلا، أي خذ هذا الحكم مبينا بالمثال. ومن علاماته رحمه الله تعالى أو من عاداته، من عادة الناظم رحمه الله إعطاء الحكم بالمثال، هذا تراه في هذه المنظومة، من عادته إعطاء الحكم بالمثال، فهذه هي الجملة الكبرى. أما الصغرى فهي ما وقعت خبرا لمبتدأ في الأصل أو في الحال، وقولهم في الأصل أو في الحال يحتاج إلى توضيح للمبتدئين. فالجملة الصغرى هي التي تقع خبرا لمبتدأ ولها حالتان، الحالة الأولى أن يكون المبتدأ لا زال على حاله لم يدخل عليه ناسخ، نحو زيد أبوه قائم، فجملة أبوه قائم صغرى لأنها جملة أخبر بها عن مبتدأ في الحال، أي لم يتغير بأحد النواسخ، أي أن المبتدأ لم يتغير بأحد النواسخ. والحالة الثانية أن يتغير المبتدأ فينسخ، وذلك نحو ظننت زيدا يقوم أبوه، فجملة يقوم أبوه صغرى لأنها أخبر بها عن مبتدأ في الأصل، أي أن زيدا الذي هو مبتدأ كان مبتدأ، أن زيدا في قولك ظننت زيدا كان مبتدأ في الأصل قبل دخول ظن عليه. وقد عرفت الجملة الصغرى بهذا التعريف، وهناك تعريف آخر لهذه الجملة أي لجملة الصغرى، وهو أي التعريف ما تركبت من مسند ومسند إليه، نحو زيد قائم ونحو قام زيد، فهذه الجملة المؤلفة من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل وما تنزل منزلتهما، نحو أقائم الزيدان ونحو ضرب عمرو، هذه هي الجملة الصغرى. قال عنها الناظم وصغراهما زيد مقيم وعامر معان وبكر ذو غرام بمن خلا، فمثل بثلاثة أمثلة، أي وصغرى الجملتين ما تركبت من مبتدأ وخبر نحو زيد مقيم وعامر معان وبكر ذو غرام بمن خلا، فإن هذه الجملة تسمى صغرى. وكذلك قال وكبرى وصغرى قد تكون كخالد أبوه أخوه عالم بالذي تلا، فجملة أبوه أخوه عالم صغرى باعتبار ما تقدم، أي أنها وقعت خبرا لمبتدأ وهو المبتدأ الأول، فعلى هذا يكون للجملة الصغرى تعريفان، الأول ما وقعت خبرا لمبتدأ في الأصل أو في الحال، الثاني ما تألفت من مسند ومسند إليه. ثم أشار رحمه الله إلى أن من الجمل ما تكون كبرى وصغرى باعتبارين، فقال: وكبرى وصغرى قد تكون، ثم مثل لها بقوله: خالد أبوه أخوه عالم بالذي تلا. ولك فيها وجهان من الإعراب. الوجه الأول: خالد مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثان، أخوه مبتدأ ثالث، عالم خبر المبتدأ الثالث. وجملة المبتدأ الثالث صغرى لأنها أخبر بها عن الثاني، فهي صغرى قولا واحدا. وجملة أبوه أخوه عالم هي الشاهد، فالإعراب الأول: نقول فيها صغرى على اعتبار أنها جملة أخبر بها عن مبتدأ وهو خالد. والإعراب الثاني: كبرى على اعتبار أن المبتدأ الثاني خبره جملة وهي أخوه عالم. ثم أشار رحمه الله إلى أن بعض الجمل تشتمل الوجهين، وهذه ليست كالسابقة، فهي في نفسها تشتمل الوجهين، تشتمل الوجهين في ذاتها. فقال رحمه الله: ويحتمل الوجهين بعض كلامهم، كمثل: أنا آتيك في النمل نزلا، ودرهم ذا في الكيس، ثم محمد مقيم أبوه فافهمنه مسهلا. وهو يشير إلى قوله تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به. والسبب أن كلمة آتي تشتمل أن تكون اسما وتشتمل أن تكون فعلا. قال في المغني: وقد يحتمل الكلام الكبرى وغيرها. ولهذا النوع أمثلة، أحدها نحو أنا آتيك به، إذ يحتمل آتيك أن يكون فعلا مضارعا ومفعولا أي الكاف، وأن يكون اسم فاعل ومضافا إليه أي الكاف مضافا إليه، مثل: وإنهم آتيهم عذاب، وإنهم آتيهم عذاب، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويؤيده أن أصل الخبر الإفراد، وأن حمزة يميل الألف من آتيك من آتيك. وكذلك وهذا يقول: وذلك ممتنع على تقدير انقلابها من الهمزة. الثاني نحو زيد في الدار، إذ يحتمل أن تقدر استقر وأن تقدر مستقر. الثالث نحو إنما أنت سيرا، إذ يحتمل تقدير تسير سيرا وتقدير إنما أنت سائر. وينبغي أن يجري هنا الخلاف الذي في المسألة قبلها. الرابع زيد قائم أبوه، إذ يحتمل أن يقدر أبوه مبتدأ وأن يقدر فاعلا بقائم، فكلام ابن هشام هذا يشرح كلام الناظم، ويحتمل الوجهين بعض كلامهم إلى آخره. فقول الله تعالى أنا آتيك يحتمل أن يكون آتيك وصفا خبرا للضمير أنا، والكاف مضاف إليه وعليه فالجملة صغرى، ويحتمل أن يكون فعلا مضارعا والكاف مفعولا به وجملة آتيك في موضع رفع خبر أنا وهي صغرى، وجملة أنا آتيك كبرى. وقوله ودرهم ذا في الكيس هو كقولك زيد في الدار، يحتمل استقر ويحتمل مستقر. وقوله محمد مقيم أبوه يحتمل أن يكون إعرابه كالتالي: محمد مبتدأ ومقيم مبتدأ ثاني وأبوه خبر الثاني، وجملة مقيم أبوه خبر الأول. ويحتمل أن يكون محمد مبتدأ ومقيم خبره وأبوه فاعل بمقيم، فعلى الأول الجملة كبرى وعلى الثاني الجملة صغرى، لأن مقيم لما رفع الظاهرة كان من قبيل المفردات. وبقي على الناظم المثال الثالث عند ابن هشام رحمه الله، وهو إنما أنت سيرا. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.